ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هاتان الآيتان الكريمتان أوردهما المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات صفة المعية لله عز وجل، وهي صفة تليق بجلال الله وعظمته. فالمعية ثابتة بالكتاب العزيز كما في هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات كما سيأتينا، كما هي ثابتة بالسنة الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله، وبإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. والمعية نوعان: معية بمعنى العلم والإحاطة والقهر والاطلاع، ومعية بمعنى التوفيق والسداد والحفظ وغير ذلك. وهاتان الآيتان في المعية العامة التي تعم الخلق كلهم، فهي معية عامة مع المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأنها بمعنى الإحاطة والاطلاع والعلم والقهر، وهذه عامة لكل الخلق. ومعية خاصة كما سيأتينا إن شاء الله في مثل قوله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. هذه الآيات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر آيات المعية بعد آيات العلو مباشرة، لأنه قد يخطر على البال أن إثبات العلو ينافي المعية، وأن إثبات المعية ينافي العلو، وليس كذلك. فهو أراد رحمه الله أن يبين هذه الآيات المعية بعدما أثبت الآيات الدالة على العلو، وأنهما لا منافاة بينهما، فالله جل وعلا مع خلقه باطلاعه وحفظه ومع عموم الخلق في علمه بهم ومراقبته واطلاعه عليهم مع علوه جل وعلا فهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فلا يلزم من المعية نفي العلو كما لا يلزم من إثبات العلو نفي المعية، فهما صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المطهرة. ففي قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه الآية في سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والآية الأخرى هي في سورة المجادلة، سورة قد سمع كما سيأتي. فقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض إثبات الربوبية لله جل وعلا، فهو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق الخلق كلهم تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش، فاستواؤه على العرش جل وعلا بعدما خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق من مخلوقات الله، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعني مع استوائه جل وعلا على عرشه وكونه تبارك وتعالى بائن من خلقه، ما يلج في الأرض من شيء صغير ولا كبير إلا وهو يعلمه، يعلم ما يلج في الأرض من البذر، يعلم ما يلج في الأرض من قطرات الماء والمطر، يعلم ما يلج في الأرض من الأموات، يعلم سبحانه وتعالى كل ما يدخل في الأرض من صغير أو كبير، وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض من معادن ومن نبات ومن حيوانات وكل شيء ومن ماء وغيره. وقوله في ستة أيام أي أن الله جل وعلا خلق هذا الكون في ستة أيام، وهو قادر جل وعلا على أن يخلق الخلق بقوله كن فيكون، ما يحتاج إلى مواد، يوجد بقوله جل وعلا كن، لكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، وورد أن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام في آخر ساعة من يوم الجمعة في ستة أيام ليعلم خلقه وعباده على ترتيب الأمور وعدم الاستعجال في الشيء وإتقانه وضبطه، ما يستعجل المرء فيما يريد إيجاده، وما ينزل من السماء، يعلم ما ينزل من السماء من الملائكة ومن قطرات المطر وغير ذلك، ومن الخيرات ومن الأوامر والنواهي، وما يعرج فيها صعود الملائكة إليها وصعود الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة وغير ذلك مما يصعد إلى السماء، وما يعرج فيها يعني يصعد، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم جل وعلا. معكم هذه معية عامة يعني مع الخلق، معكم يراكم ويطلع عليكم ويحيط بكم ويتصرف فيكم كيفما شاء. قد يقول قائل الله جل وعلا كما تقرر وعلم مستوى على العرش ونحن في الأرض، كيف يكون معنا؟ نقول نعم يكون معنا. أولا أنه لا يجوز للمرء أن يخطر بباله أن معية الله جل وعلا كمعية الخلق بعضهم لبعض، ومعية الخلق بعضهم لبعض متفاوتة، لأنه أحيانا يكون معية امتزاج، مثل إذا خلط الماء في اللبن فيقال هذا اللبن معه ماء ممتزج، وقد يكون معية بمعنى بجوار ومرافقة، كما يقال مثلا زيد مع عمرو في الغرفة فهو معه ومتميز كل واحد عن الآخر. وقد تكون المعية مثلا معية من نوع خاص، كما يقال هند زوجة عمرو هند مع عمرو، يعني معه زوجته، وقد تكون هند في المشرق وعمرو في المغرب، لكن يقال معه يعني زوجته. ويقال مثلا فلان معنا وهو في ناحية بعيدة، يعني هوانا وهواه واتجاهنا ومسلكنا واحد وموافق لنا. هذه بالنسبة للمعية للخلق. ويقال مثلا القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والكوكب الفلاني معنا ونحن نسير، ويكون معنا ومع من بالمشرق ومع من بالمغرب، وكل صادق إذا قال القمر معنا. وهذا بالنسبة للخلق، ولا يجوز أن يخطر على البال أن معية الله مع عباده كمعية المخلوق للمخلوق، لا. نحن إدراكنا وفهمنا للمعية، معية المخلوق مع المخلوق، أنه واحد من أنواع، لكن معية الله جل وعلا مع عباده تختلف عن هذا اختلافا كثيرا، ولا يجوز أن تقاس هذه بتلك. كما أن معية الله جل وعلا مع الخلق المؤمن والكافر تختلف عن معية الله جل وعلا مع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حينما كانا في الغار، لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله جل وعلا مع هذين تختلف عن معية الله جل وعلا لسائر الخلق، فلا يجوز أن يخطر على البال أن الله معنا، لأن معنا يعني حال معنا تعالى وتقدس، لا، وإنما معنا مع تنزيه الله جل وعلا عما يليق بجلاله. خلافا للطوائف الضالة. وفي كل مبدأ ومعتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة تجد فيه طرفان مخطئان، وأهل السنة والجماعة في الوسط على الحق. طائفة نفت المعية مطلقة، وهم ضالون لأنهم نفوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه. وطائفة قالت معنا حال معنا، الحلولية الذين يعتقدون أن الله حال في كل مكان حتى لم ينزهوه عن الأماكن القذرة تعالى وتقدس. هاتان طائفتان ضالتان، طائفة ضلت في النفي وطائفة ضلت في الإثبات، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين. فما نفوا المعية التي أثبتها الله لنفسه، وما نفوا المعية التي أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا قبل أن ينزل القرآن، لا تحزن إن الله معنا. يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني لو نزل نظره إلى الأرض، لأنه ما كان بين قدم المرء الباحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبين الرسول وأبي بكر، ما بينهم إلا شيء يسير. يقول لو نظر إلى موضع قدمه نزل طرفه لأبصرنا، ما بيننا وبين شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسكين روى أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يخاف على نفسه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، هذه ستأتي إن شاء الله. وهو معكم أينما كنتم، الخلق كلهم في قبضة الله وفي اطلاع الله وفي علم الله وفي تصرف الله جل وعلا. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، مطلع، ما يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من أقوالكم ولا من إشاراتكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآية الثانية التي في سورة المجادلة يقول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السلف بدأها الله جل وعلا بالعلم وختمها بالعلم. فالمعية هذه معية علم واطلاع وإحاطة، لا معية مماسة، لا، لأن الله جل وعلا بائن من خلقه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما ألم ترى؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها جل وعلا بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة، قال العلماء من إضافة الصفة إلى الموصوف، النجوى صفة والثلاثة موصوف، ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فرق العلماء رحمهم الله بين قول ثلاثة إلا هو رابعهم وبين قول ثلاثة ثالثهم وأربعة رابعهم. قالوا إذا كان المعدود الأخير من جنس ما قبله فيكون بنفس العدد، يقال فلان ثالث ثلاثة، فلان ثالث ثلاثة يعني معه اثنان وهو الثالث. ويقال مثلا شيء ما رابع ثلاثة، فرق بين رابع ثلاثة وثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة يكون من جنسهم، يعني إذا كان المعدود من جنس واحد ثالث ثلاثة، ورابع ثلاثة يكون الثلاثة من جنس والرابع من جنس آخر. واستشهدوا على مثل هذا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لأن الله جل وعلا غير الثلاثة وليس من جنس الثلاثة، ورابع ثلاثة لأنه رابع غير من غير جنس الثلاثة، بخلاف مثل قوله تبارك وتعالى عن النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني يعتقدون الآلهة ثلاثة من جنس واحد، إن الآلهة من جنس واحد ثلاثة، فصار قولهم لغة إن الله ثالث ثلاثة لأن الثلاثة جنس واحد كلهم آلهة تعالى الله. وفي هذه الآية في العلم ما يخبر جل وعلا عن نفسه بأنه ما يكون من نجوى ثلاثة أشخاص إلا هو تبارك وتعالى رابعهم، يعني مطلع عليهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، بالإحاطة والاطلاع والعلم والحفظ عما لم يقدر عليهم. من ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح منتصرا، دخل الكعبة وصلى فيها، وأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعلو على سطح الكعبة ويؤذن، أول أذان في مكة بإعلان كلمة التوحيد، لأن أهل مكة الآن بين يديه وتحت تصرفه صلى الله عليه وسلم واعتقهم، ولهذا سموا الطلقاء، وقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم، يعني على ما قدمتم من الأعمال السيئة، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما يصدر منك إلا الخير، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن هو على علم الله جل وعلا واطلاعه على مثل ما جاء في هذه الآية، صعد بلال رضي الله عنه يؤذن بكلمات الأذان المتتابعة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان في صحن الكعبة حولها ثلاثة نفر، عتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان الذي أسلم من جنس البارحة في الليل لما أخذ له النبي العباس رضي الله عنه الأمانة وأردفه على بغلته وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ومع إسلامه تلك الليلة كان في الصباح ربما يخطط لأمر ما، الثلاثة في صحن الكعبة. فلما سمعوا أذان بلال رضي الله عنه على سطح الكعبة وكان ما يقرب لأنه عبد لا قيمة له عندهم كيف يعلو على سطح الكعبة وينادي بهذه الكلمات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليها 13 سنة وحاربهم من أجلها 8 سنين من هجرته إلى المدينة حتى فتحها الله له في السنة 10 في رمضان، في السنة 8 في رمضان. ينادي بلال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله بالأذان كاملا. فالتفت عتاب بن أسيد فقال لصاحبيه لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا فيغيظه. يقول إن الله أكرم أباه، لم يسمع بلال يؤذن على، لأنه لو سمع بلال لتأثر. فقال الحارث بن هشام لو أعلم أنه على حق لاتبعته، لكني شاك. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا، لو قلت أخشى أن يخبر عني هذا الحصى لهم جالسين عليه، لأنه عنده من العلم ما ليس عندهم، لأنه رأى من آيات الله الشيء العظيم 3 فقط. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقال لهم قلتم كذا وكذا، وكل واحد أخبره بما قال وهم في مجلسهم، ما ذهب منهم أحد ولا سمع هذا الكلام أحد حتى يقول أوصله إلى الرسول، لا. فقال عتاب والحارث ابن هشام نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، من ساعتها الآن أسلموا. يقول ما كان معنا أحد حتى نقول أخبرك، يعني أن الخبر جاءك من السماء من الله جل وعلا المطلع على كل شيء. وأما أبو سفيان فهو أسلم البارحة ليلة الفتح قبل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة، لأن العباس أردفه وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ذعرا وخوفا ثم من الله عليه بالإسلام حقيقة. وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، قال نادي في مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فلامته ووبخته زوجته هند على هذا الإذعان، قالت كيف تذعن بهذه السرعة، وقالت اقتلوه، تريد قتل زوجها، حيث استسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم الجميع رضي الله عنهم وحسن إسلامهم، كل 3 وهند. فالله جل وعلا يقول ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هذه هؤلاء 3 اللي هم أبو سفيان والحارث وعتاب بن أسيد، الله جل وعلا سمع منهم ما قالوا وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحال، وجاء الرسول إليهم وهم في مجلسهم وقال قلتم كذا وكذا، قلت يا فلان كذا، وقلت فلان كذا، وقلت كذا. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ليس هذا العدد فقط ثلاثة يكون معهم فقط والاثنين لا، أو الأربعة ما يكون معهم والخمسة يكون معهم، لا، ولا أدنى من هؤلاء من الثلاثة والخمسة ولا أكثر أي عدد كان إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. أي متناجيين أقل أو اثنان أو أكثر من اثنين بمناجاتهما بحيث لا يسمعهما أحد، فالله جل وعلا يسمعهم ويعلم ما يقولون، وكما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يتكلم. كان أبو سفيان في ذلك اليوم الذي هو يوم الفتح في مجلس ما يفكر، يقول مثلا: لو قاتلت محمد ما تمكن الإيمان والإسلام من قلبه. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب صدره وقال: إذن تخسر، إذن تخسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعلمه الله جل وعلا بما في نفس أبي بكر، بنفس أبي سفيان. والآخر يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة، فكان يتقدم ويتأخر، يتقدم ويتأخر، يراوز نفسه، يدفع نفسه، يريد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سنحت الفرصة الآن، ما بيني وبينه إلا شبر، والسيف معي، أقتله في المطاف يوم الفتح. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بما، ماذا تقول يعني لنفسك؟ قال: أذكر الله واستغفر. قال: استغفر الله. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على صدره يقول: فما نزعها إلا وقد كان أحب الخلق إلي. أذهب الله جل وعلا ما في قلبه من النفاق والكفر، وجعل بدله الإيمان ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في الاستغفار. يقول: استغفر، استغفر. أعلم الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما في نفس هذا الرجل من تفكيره بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: استغفر، استغفر، وهو يقول: أذكر الله، يعني ما لست تذكر الله، وإنما توسوس لك نفسك بما يلقيه الشيطان عليك، فيقول له: استغفر الله. ويقول لأبي سفيان جوابا لما في نفسه: إذن تخسر، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وإذا آمن المرء بهذه المعية صار يراقب الله جل وعلا في كل شيء، إن تكلم يعرف أن كلامه بمسمع من الله تبارك وتعالى، فلا يتكلم إلا بخير. إذا وفق العبد للشعور والإيمان بهذه المعية حفظ بإذن الله من الزلل، لأنه يفكر قبل أن يقول، يفكر قبل أن يفعل، ما يقدم على شيء يغضب الله، والله جل وعلا مطلع عليه. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الآيات الأخرى في إثبات النوع الثاني من أنواع المعية. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره. تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: إحداهما معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى إلى آخره يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى 3 من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من 3 نجوى أي متناجين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.